الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله مع سلسلة أمثلة القرآن التي قال الله جل جلاله عنها: وما يعقلها إلا العالمون. وهذا الشهر المبارك هو شهر التدبر، تدبر القرآن. ومع المثال الذي قرأناه في الصلاة من سورة يونس، وهو قوله جل جلاله: إنما مثل الحياة الدنيا. مثال يضربه ربنا جل جلاله للحياة، الحياة الدنيا التي نعيشها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به بالماء نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هذا النبات يأكله الناس، البشر والأنعام، الدواب. بعدين شو بصير؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، النبات كان صغير كبر صار أخضر، زين الأرض اشتد، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت اكتمل بأجمل منظر وأجمل حلة وتناسق الألوان، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، اللي بيتابع شوية أخبار الصناعات الحديثة، ويمكن شوي عذرا من كبار السن، يمكن شوي الشباب اللي بيتابعوا هالمجال، أنا ما كتير يعني تخصصي في هذا المجال، ولكن مما أسمعه وراء المستوى من الذكاء الاصطناعي الذي وصلت إليه الأرض الآن. يعني اليوم حتى على نشرات الأخبار في أكثر من مكان وفي أكثر من وقت الآن تسمع هنالك ما يسمى بالروبوت، اللي هو هذا الكائن المخلوق صار يستطيع يتكلم معك، تتكلم معه، ويستغنون به عن البشر، يستغنون به عن الناس الحقيقيين، إلى الذكاء الصناعي في مجال الهواتف، إلى الذكاء الصناعي في مجال التحكم. ركز معي على الكلمة. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، طيارة بدون طيار، وسيارة بدون قائد، وسفينة بدون قائد، وطريقة التحكم في الدنيا. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، شو النتيجة؟ قال جل جلاله وهو يشبه لنا حال الدنيا إذا وصلت لهذه المرحلة مع النبات إذا وصل لمرحلة كمال، قال: أتاها أمرنا. أمرنا ممكن عاصفة، ممكن ريح، ممكن مياه، ممكن صاعقة، ممكن زلزال. أمرنا، نسأل الله السلامة، ليلا أو نهارا، لأن الله تعالى يعني لا يهمه ولا يؤثر فيه زمان ولا مكان. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سويعات، بل دقائق، بل ثواني، ما بين قبل الأمر وبعد الأمر تصبح حصيد. صور ومناظر الزلزال رأيناها جميعا، قبيل، مش قبل، قبيل الزلزال بثواني هي ذات الصورة، وبعد الزلزال في كاميرات كانت راكبة وصورت ما قبل وما بعد الزلزال، ثواني بس. شو صار؟ بمباني وأبراج. فجعلناها حصيدا، كيف النبات بس تحصده يكون عالي وكبير ومغطى المنظر، توقف انت بقلب البستان وصل النبات لطولك وأعلى من طولك. عندما تمر على نفس البستان في اليوم الثاني ويكون المزارع قد حصد الزرع، هو ذات البستان، كيف منظره قبل وبعد؟ الله تعالى قال شوف المثال عشان تتشبه الصورة عن الدنيا، أبراج ومباني وتطور وغير ذلك، إذا جاء أمر الله كانت حصيدا. تتذكر البستان كيف كان وكيف صار بعد الحصاد؟ فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه الدنيا بلحظة بلحظة. عشان هيك اللي بتابع أحوال يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وكيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وماذا سيحدث، وهذه الصور التي بينها ربنا جل جلاله فقال فيها على سبيل المثال للحصر: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. مش هاي الأرض اللي نعرفها نحن، شو عم بصير في الأرض؟ ستتكلم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إلى آخر الآيات، وفي كثير من مواضع القرآن الكريم. فربنا يقول فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ماذا تريد مني يا ربي؟ قال كذلك نفصل الآيات. لمين؟ قال لقوم، شو آخر الآية؟ يتفكرون. هذا المقصود بس، لقوم يتفكرون. قال شيخ الحمد لله بشرة خلصت أول ختمة وتاني ختمة وتالت ختمة وأنا بقرأ معكم ما شاء الله بالعشرين، ممتاز، عم بختم كل يوم أقله جزء بالعشرين، كتير ممتاز. هاي الخطوة الأولى بس ما خلصنا هون، في خطوة تانية وتالتة ورابعة. ما هي أولها؟ قال التدبر. أجمل ختمة في رمضان ختمة التدبر، هذا مقصود القرآن. عشان هيك بالقرآن الكريم ما في ولا آية بتقول إن في ذلك لآيات لقوم يقرؤون ولا لقوم يتلون، بس في يتفكرون وفي يعقلون وفي يؤمنون وفي يوقنون. هذا مراد الله من القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذه الأمثلة أيها الأحبة في الله حتى نتدبر وما ننغر كتير بالأخبار اللي عم نسمعها، لأن غير المؤمن يرى هذا التطور أنه ملك في الدنيا. أنا خلص يعني، هو يقول الآن أي قوة تقف أمامي؟ أنا الآن قاعد ببيتي بأزرار تحكم، بقدر بكبسة زر بعمل قنبلة نووية في هالبلد وقنبلة في هذا البلد وطيار في هذا البلد، خلاص مين في يقف أمامي؟ ولكن المؤمن الذي الآن هو في زمن استضعاف يعلم أن هذا طالما أنه اكتمل، عشان الشعر شو بقول: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغتر بطيب العيش إنسانه. ما تغتر بطيب العيش، لأن هذا العيش له نهاية. أختم بما حصل مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في سباق، ناقته صلى الله عليه وسلم تسابق ناقة، فاللي عم بتسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام سبقت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ضايقوا منه للي عم يسابق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بتسبق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما بيخلي شيء يمر بدون تعليم، ما بيخلي شيء يمر بدون تعليم أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا اللي شفتوه فيه من درس. شو الدرس؟ قال في معنى الحديث: إن الله تعالى كتب على كل شيء إذا ما تم أن يكون له نقصان. فلذلك الذي يتعلق بالله جل جلاله يعلم أن الذي لا يتغير هو الله، وكل شيء في الدنيا يتغير. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم حقيقة اليقين عليه، وأن يرزقنا وإياكم بيان حقيقة الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.